بمناسبة البرد وانتم جايين في المواصلة، واللي منكم خارج من العمل وجاء قبل أن يتغدى وكذا، فجاءني سبحان الله حديث الآن حضرني، قال غزونا مع رسول الله، عند البخاري وغيره، غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة ذات الرقاع. قال فتساقطت أظفارنا، قال فوضعنا عليها أو ربطناها بالخرق، يعني من شدة الحر. كيف؟ هذا شدة الحر، تساقطت أظفارنا غزوة ذات الرقاع، فمن شدة الحر أو البرد. قال تساقطت أظفارنا، هكذا الرواية الآن ما أستحضرها حر أو برد، المهم قال فوضعنا على أرجلنا الخرق، يعني حطينا القطع القماش على أرجلنا لنتقي شر الحر. قال فلما حدث بهذا الحديث كأنه كره، أو ثم أسف لما حدث بهذا الحديث، يعني حزن. قال كأنه كره أن يكون أظهر شيئا من عمله. هذا فيه فائدتان: الأولى فيه فائدة الصبر على أمر الله، الصبر على أمر الله حتى يخرجوا للجهاد فتتساقط أظفارهم ويلف على أرجلهم الخرق. تعلم طالب العلم من هذا أنه يصبر على أمر الله في الشدة، في الحر، في البرد، يصبر ويجد ويكبر. الفائدة الثانية أن الصحابي لما حدث بهذا الحديث كأنه ندم، ندم أن حدث به. لماذا؟ قال كره أن يكون قد أظهر شيئا من عمله، خشي على نفسه العجب أنه ذكر شيئا من فضائل نفسه، فضائل نفسه أنه هو غزا في سبيل الله وتحمل هذا الأمر. فهذا حديث حضرني الآن، وأنا وإن كنت أداعبكم في مسألة الإمامة لكني أقصد ذلك. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يفرون من الإمامة، قد ثبت عن عبادة أو غيره قال كان إذا حضرنا قدم فتى من فتياننا يصلي بنا، قال ولم يكن يؤم بنا، يعني كان الصحابي رضي الله عنه يجعل أحدا يؤم وهو مأموم. فأسأل الله أن يوفقنا وإياكم وأن يثبتنا وإياكم على الخير. الله لو كان أخوكم قد سأل سؤالا فأحب أن يسترجع هذا السؤال، وقد قلت إن هذا السؤال له تعلق بعلم العلل، فقلت سنرجئ الجواب عليه إلى درس العلل. الآن يعيد أخوكم السؤال ثم أذكر ما تيسر من الإجابة وبعد ذلك نبدأ درسا. لعلك تذكر سؤالك، تفضل. نعم. نعم. أحسن، هو كذلك. السؤال أننا في دروس الفقه، أنتوا كترتوا كده ليه؟ أنا لما العيال بتكتر بخاف يدخل فينا التكفيريون، أروح مخبط في أهل البدع، يروح الإيه أهل البدع سايبني. نعمة، أقسم بالله لهي ألذ على قلبي من شرب العسل. وأسأل ربي أن يحول بيني وبين كل صاحب بدعة، حتى لا يخرج من تحت يدي إلا صاحب سنة. أسأل الله ذلك. وذلك لعلكم تذكرون لما كفرنا هناك في مسجد رقم 1، المسجد ملئ، رددت على أهل البدع فنقصوا الثلثان، أو فنقص الثلثان، فرحت. أبشروا شوية كده وهنخبط في أهل البدع، واللي فيكم له كذا كذا يروح، إن طبلك العيش طبله، وإن ما طبلك حول طبلك. والله لأن يخرج من تحت يدي واحد فقط صاحب سنة خير من أن يحضر مجلسي ألوف مؤلف. طيب، كنا ذكرنا في دروس الدرر عندما تكلمنا عن مسح الأذنين، قلت هناك العلماء اختلفوا في مسح الأذنين، فقال بعض العلماء تمسح الأذنان مع الرأس ظاهرهما وباطنهما، تمسحان مع الرأس، يعني يمسح رأسه ثم يمسح الأذنين الظاهر والباطن. وذكرت بعض الأحاديث الثابتة في هذا، وقلت إن بعض العلماء قال ما أقبل من الأذنين باطنهما يمسحان مع الوجه، وما أدبر خلف الأذنين ظهورهما يمسحان مع الرأس. وهذا قول لبعض أهل العلم، وقلت وهذا خطأ، والصواب أن تمسح الأذنان باطنهما وظاهرهما مع الرأس، فبعد أن تمسح رأسك تمسح باطن وظاهر أذنك. وقد صح هذا، أي مسح الأذنين باطنهما وظاهرهما مع الرأس، صح عن جماعة من الصحابة، ابن عباس وعثمان وغيرهما، وجاء عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، عدة أحاديث صحيحة كلها تدل على مسح الأذنين مع الرأس. وقد قلت بهذا مع الحديث الصحيح الأذنان من الرأس. إذا ثبت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح باطن أذنيه وظاهرهما مع الرأس، وثبت من قوله صلى الله عليه وسلم الأذنان من الرأس، وسبق الكلام في هذا. وقد مر بي حديث احتج به من فرق بين المسح فجعل باطن الأذنين مع الوجه فيغسل وجهه ثم يمسح باطن أذنيه، أو يغسلهما عند بعض أهل العلم، وقال يمسح ظاهر الأذن، يمسح ظاهر الأذنين مع الرأس، فجعل الباطن مع الوجه يمسحان أو يغسلان قولان لبعض أهل العلم، وجعل الظاهر يمسحان مع الرأس. فأخوكم سأل عن الجواب عما جاء عند أبي داود من طريق محمد بن إسحاق بإسناده إلى ابن عباس، قال ابن عباس قال لي علي ألا أريك وضوء رسول الله، فذكر الحديث وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أن عليا مسح باطن أذنيه أو غسلهما مع الوجه، وأخر ظاهر الأذنين فمسح ظاهر أذنيه مع الرأس. فسأل أخوكم عن الجواب عن هذا الحديث، وقد قلت في الجواب وأرجأت تتمة الجواب إلى درس العلل. قلت لأن هذا الحديث يصلح مثالا لدروس العلل، فأجبت جوابا مجملا وأخرت الإجابة التفصيلية عند دراسة هذا الحديث حتى يعرض عليكم كتدريب عملي على دروس العلل. قلت في الجواب المجمل، قلت هذا الحديث أو هذه اللفظة لفظة منكرة، فقد روى الحديث، أعني صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، جماعة كثر من الصحابة، وما أحد ذكر التفرقة في مسح الأذنين فجعل باطنهما مع الوجه وظاهرهما مع الرأس. فهذا يشعر بنكارة المتن، إذ لو كان لهذا لا نقله بعض الصحابة، إلا أن كل من روى مسح الأذنين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأسانيد الصحيحة الثابتة يذكرون مسح الأذنين مع الرأس كما سبق في أول الكلام. هذا جواب مجمل، لكن لابد أن يدرس الحديث دراسة نقدية. هذا الحديث حسنه الإمام الألباني رحمه الله في بعض كتبه كالإروائي وغيره، وفي بعض كتبه الأخرى كالسلسلة الصحيحة أو ذاك حديث آخر ليس هذا الذي أعنيه. المهم أن الشيخ الألباني رحمه الله حسن هذا الحديث وقال أن محمد ابن إسحاق قد صرح بالسماع كما رواه الإمام أحمد عن إسماعيل هو ابن علي عن محمد ابن إسحاق قال حدثني، قال الشيخ فأمنا بذلك ماذا تدليسه. وجرى شيخ أهل الحديث وإمام المحققين وإن أبى السفهاء، وجرى شيخ المحققين وإمام أهل الحديث الإمام الألباني، وحق له أن يكون إماما، فالناس عيال والله على كتب هذا الرجل. فجرى الشيخ على تحسين الحديث بحجة أن ابن إسحاق قد صرح بالسماع، والحديث أخرجه الإمام أحمد في المسند عن شيخه إسماعيل ابن علي عن محمد إسحاق قال حدثني وذكر الحديث. وهذا أولا متن منكر، وعلة النكارة أن هذه الزيادة أو أن هذا التفصيل وهو مسح الأذنين باطنهما مع الوجه وظاهرهما مع الرأس، هذا شيء انفرد به محمد بن إسحاق في هذا الطريق ولم يتابع عليه، وهو مخالف لجمهور الأحاديث التي جاءت، ومنها عن ابن عباس نفسه وعن غيره كعثمان وعن جل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل ثبت عن علي نفسه مسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما مع الرأس. كل ذلك يقوي نكارة المتن، ويقوي هذه النكارة أو يزيد هذه النكارة وضوحا أن محمد ابن إسحاق قد رواه قال حدثني هكذا يرويه إسماعيل ابن علي وعنه الإمام أحمد في المسند. وقد خالف إسماعيل ابن علي ثلاثة من الثقات: محمد ابن سلمة وعبدة ابن سليمان وثالث نسيته من؟ عبد الرحمن. نعم هو كذلك، أحسنت، عبد الرحمن المحاربي. كأنه صدوق لأنه قلت ثلاثة من الثقة، لا، ثقتان والمحاربي صدوق. هؤلاء قد رووا هذا الحديث، وأحد الثلاثة ثقة متقن، والآخر ثقة، والثالث صدوق. قد رووا هذا الحديث عن محمد بن إسحاق عن، لم يقولوا حدثني. وهذا عندما يرويه جماعة منهم ثقة ثبت، ويتابع بثقة وصدوق، لا يقوى إسماعيل بن علي أن يخالف الجماعة. فأصل هذا الحديث الصواب فيه والمحفوظ فيه عن عنت بن إسحاق، فرجع إلى التدليس. فهذا حديث منكر ضعيف الإسناد، هذا حديث منكر ضعيف الإسناد. ومحمد بن إسحاق لا يحتمل أن يتفرد بمثل هذه السنة. ولذلك قلت إن النقاد يتعاملون مع المدلس فيما يرويه، في لفظه إذا صرح بالسماع أو إذا عنعن، يراعون حال اللفظ من الطلاب الذين رووه عن ذاك المدلس. فإن كان المحفوظ أن جلهم وأن الأثبات رووه بالعنعنة فإنهم يعلون الإيه؟ السماع. وضربت عنة هنا في العلل في عدة مواضع، قلت إن الإمام أحمد يقول فلان لم يسمع من فلان، فيقولون يا أبا عبد الله قد قال فلان عنه سمعته، فيقول أحمد ليس بشيء، رواه الأثبات فلم يقولوا ذلك. وقد أشار الإمام الألباني في السلسلة الصحيحة والضعيفة وصحيح أبي داود الأم والإرواء، أشار في عدة مواضع كثيرة تأتي عن بعض المدلسين يصرح بالسماع من طريق ثقة، فيعترض الإمام الألباني فيقول قد رواه الجماعة فلم يصرحوا بالسماع، فيعل الإمام الألباني يعل من صرح بالسماع برواية الحفاظ الأثبات. نعم في القلة وفي النضرة يسلك الإمام الألباني مثل هذا، ولكن الذي عليه عمل الشيخ في تتبعي واستفادتي من كتب الشيخ أنه يجري كما يجري النقاد في أن المدلس يراعى لفظه من خلال الموازنة بين الثقات بعضهم مع بعض، ويتعامل معه على هذا النحو. طيب هذا بالنسبة للحديث، وحاصل الكلام أن الحديث متن منكر وإسناد ضعيف لأجل عنعنة ابن إسحاق رحمه الله، فعاد الحديث إلى الضعف فهو حديث ضعيف. هل ظهر لك، استبان لك الأمر أم عندك شيء؟ بارك الله. لذلك لما نتبنى قولا مثلا ويأتي عندكم حديث مثل هذا الحديث فينبغي على طالب العلم أن يقف، لأنه لا يجوز أصلا إذا صح عندنا الحديث عن رسول الله أن يهمل. فلا يجوز لك إذا جاء عندك الحديث وظاهره الصحة لا يجوز أن تدعه حتى تعلم لما ترك العمل به وهل لمن تركه حجة، وإلا إن لم تفعل ذلك وتركت حديث رسول الله مع ظاهره الذي تتوهم أنه صحيح فعندئذ هذا هو التقليد بعينه، هذا هو التقليد بعينه. ولو كان هذا الحديث صحيحا افتراضا جدليا لقلنا بصحة الأمرين، إن النبي صلى الله عليه وسلم ربما فعل هذا تارة وذاك تارة، لكن كما بين أن ابن إسحاق لا يقوى على أن يتفرد بمثل هذا فهو صدوق وقد ضعفه بعض الأئمة، فلا يحتمل التفرد في مثل هذا، ثم هو لا يتابع على هذا مع أنه ثبت عن علي وابن عباس ما يخالف ما يروي ابن إسحاق، ثم هو رحمة الله مدلس وقد عن هذا حاصل الجواب. شيخنا من باب التأدب وإلا لست من طلاب الشيخ، شيخنا الإمام الألباني جرى على ظاهر الإسناد رحمة الله عليه وحسن إسناد الحديث عفى الله عنا وعنه. طبعا وافقه جماعة من النقاد وأعل الحديث جماعة آخرون من أئمة الحديث. نعم، هذا ما يتعلق بسؤال أخيكم وهو سؤال مفيد جزاه الله خيرا على إفادته. من صاحب الحديث 39 ها؟ علي تقوم مقامه، الله المستعان، يعني تقوم مقامه نعم أم لا؟ طيب 39 40 41 42 ما شاء الله جيد. محمد فين؟ عبد الرحمن اقرأ. باب في بول ما يؤكل لحمه. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى حدثنا الفضل بن سهل بن سهل الأعرج البغدادي. ليه بغداد؟ ما يقول بغداد بغداد. قال رحمه الله تعالى حدثنا الفضل بن سهل الأعرج البغدادي قال حدثنا يحيى بن غيلان حدثنا يزيد بن زريع عن سليمان التيمي عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما سمل أعينهم لأنهم سملوا أعين الرعاة. قال رحمه الله تعالى سألت محمدا عن هذا الحديث فلم يعرف. قال أبو عيسى ولا أعلم أن أحدا ذكر هذا الحرف إلا هو. نعم، هذا حديث رواه مسلم في صحيحه وكلاهما الإمام مسلم والإمام الترمذي يرويانه عن الفضل ابن سهل به. ومعنى سمل أعينهم أن هذا الحديث كان في القوم الذين وردوا المدينة فاجتووا المدينة، أي أصابهم ثم أو تغير المكان عليهم، فأمر لهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح من الإبل وخرج معهم راعي الإبل إبل الصدقة وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها فصحوا، فلما شفوا استاقوا الإبل وقتلوا الراعي، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم في إثرهم فجيء بهم وقد قتلوا الراعي، فقتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وألقاهم في الحرة يستسقون فلا يسقون حتى ماتوا، وقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم. وسمل الأعين هو فقء العين، فقؤها يسمى السمل، فقء العين. ففقأ أعينهم وتركهم في الحرة موضع خارج المدينة يسقون يطلبون الماء فلا يسقون حتى ماتوا. وهذا الذي يسمى عند الفقهاء بحديث العرنيين، حديث العرنيين. وقد أخرج الشيخان حديث العرنيين من طريق أنس بن مالك رضي الله عنه. وعلاقة الحديث في مسألة بول ما يؤكل لحمه، وقد تكلمت هناك في الدرر على الأبوال وعلى البعر وما يخرج من البهائم، هل هو نجس أم طاهر، أم يفرق بين ما يؤكل لحمه وبين ما لا يؤكل لحمه، على أقوال. تذكرون القول الذي ذكرته هناك واخترته إيش هو؟ نعم نعم أحسن، هذا أحد الأقوال التي قيلت في المسألة، وهذا الذي رجحته، والمقصود المسألة فيها خلاف ولا نعيد. بعض العلماء قالوا ما يؤكل لحمه ففضلته طاهرة، وما لا يؤكل لحمه ففضلته نجسة، واستدلوا ببعض الأدلة وسبق تفصيل ذلك. علاقة الحديث بهذا واضحة بالباب الذي بوب عليه القاضي مرتب علل الترمذي، قال باب في بول ما يؤكل لحمه، فهذا طاهر عند جماعة من الأئمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يشربوا من أبوال الإبل، فلو كانت نجسة لما أذن لهم بذلك. هذا ما يتعلق بفقه الحديث. ثم هذا اللفظ أن النبي سمل أعين العرنيين الذين قتلوا الراعي، يقول أنس إنما سمل أعينهم لأنهم سملوا أعين الرعاة، الراعي الذي قتلوه، ففقعوا عينيه، فلذلك فقع النبي صلى الله عليه وسلم أعينه. وقد تكلم الأئمة في كون أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مثل بهؤلاء، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سمل أعين العرنيين، وجاء عن أنس من أوجه من طريق سليمان التيمي وغيره عن أنس أن النبي سمل أعين العرنيين. فتكلم الأئمة في كيفية الجمع بين فعل النبي صلى الله عليه وسلم حيث سمل أعينهم، وبين ما ثبت في الصحيحين أن النبي نهى عن المثلة. ففي صحيح البخاري من حديث عبد الله بن يزيد الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النهبة والمثلة، وفي صحيح مسلم من حديث قال أغزو في سبيل الله، من حديث بريدة رضي الله عنه النبي كان يوصي الجيش في صحيح مسلم أغزو في سبيل الله ولا تمثلوا أو ولا تمثلوا ولا تمثلوا أي لا تمثلوا بالنفس. ففي الصحيحين النهي عن المثلة، ولا شك أن الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم مثلة، حيث فقأ أعينهم سمل أعينهم وقطع أطرافهم وتركهم في الحر. فتكلم الأئمة والفقهاء في كيفية الجمع، فقال بعضهم بهذا الحديث، قالوا إنما سمل أعينهم، لماذا؟ لأنهم سملوا أعين الرعاة، لما سملوا عوقبوا بمثل ما عاقبوا، هذا جوابه. وقال بعض الأئمة إنما فعل ذلك صلى الله عليه وسلم قبل أن ينهى أو قبل أن ينهي عن المثلة، ولذلك جاء في بعض الطرق عن قتادة قال ثم، من قول قتادة ثم نهى بعد ذلك عن المثلة، وهذا جواب آخر. وقال بعضهم إنما ذلك قبل أن تنزل الحدود، وأصح هذه الأقوال هو ما دل عليه حديث أنس في صحيح مسلم إنما سمل أعينهم لأنهم سملوا أعين الرعاة، إن صح الحديث. هذا ما يتعلق بفقه الحديث. الآن ما يتعلق بعلم العلل، ما هو التعليل الذي أعل به الإمام الترمذي هذا الحديث؟ أعل تفرد يحيى عن يزيد ابن زريع، فيما أعل ذلك؟ نعم، قبل ذلك ما وجه الإعلان؟ أعل ماذا في رواية يحيى بن غيلان؟ جيد. إذن الإمام الترمذي، أريد أن أفهم قبل أن تستطرد، الإمام الترمذي يعل ماذا مما تفرد به يحيى بن غيلان؟ تمام. إذن الإمام الترمذي أعل تفرد يحيى بن غيلان عن يزيد بن زريع، تفرد بذكر السبب، لأن حفاظ وأصحاب يزيد بن زريع رووا هذا الحديث عن يزيد وذكروا قصة العرنيين إلى ولم يذكروا سبب فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا سمن؟ ما ذكروا هذا. فتفرد يحيى بن غيلان بذكر السبب، أصحاب يزيد بن زريع يقولون أن النبي سمن لكن لا يذكرون سبب السمن، لماذا فعل هذا؟ لماذا فقع أعينهم؟ وتفرد بهذا يحيى ابن غيلان. في الترمذي في سننه لما أورد الحديث ضعفه، فقال هذا حديث غريب لا نعلم أحدا ذكره غير هذا الشيخ عن يزيد بن زريع. قلت من قبل إذا قال الترمذي غريب فماذا تفيد؟ الضعف. طيب، وإذا أراد أو قرن مع الغرابة الحسن والصحة فماذا تفيد؟ إذن ماذا يفيد أو ماذا، متى يقصد الترمذي بالغريب الضعيف؟ إذا قال غريب وسكت ولم يزد فهو يريد أنه ضعيف. إذن هذه اللفظة أعلها الإمام الترمذي، مع أن الإمام مسلما قد أخرج هذه اللفظة في صحيحه عن شيخه الفضل ابن سهل، فتشارك هو والترمذي عن الفضل. هذا حاصل كلام الإمام الترمذي، فهو حكم بشذوذ لفظة علة السمل، سبب السمل، وهذا لم يذكره أحد ممن روى هذا الحديث عن يزيد بن زريع، فضعفه الإمام الترمذي. ماذا عندك زيادة على هذا؟ هل في عندك شيء تفيدنا به؟ تفضل. كيف؟ يعني سليمان ماذا تقصد؟ أنا فاهم قصدك عشان إخوانك يفهمون. أحسنت. قد روى هذا الحديث عن أنس جماعة من ثقات أصحاب أنس من الثقات الحفاظ الأثبات، فلم يذكروا هذه اللفظة. جاءت رواياتهم في الصحيحين وغير الصحيحين، فلم يتابع سليمان وهو حاله أخرج له. أحسن. إذن الآن بمن تعصب الجناية؟ والسؤال لك، جناية هذه اللفظة تعصب بسليمان أم تعصب بيحيى بن غيلان كما عصبها به الترمذي؟ لا شك هي في يحيى، هو كذلك، لكن لماذا؟ الآن تريد أن تعصب الجناية بيحيى. قلت لك لما؟ قلت بلا شك. قلت لك عصب، هو كذلك بلا شك تعصب الجناية بيحيى دون سليمان. قلت لك لما؟ أريد أسمع. هو كذلك. قلت من قبل إن النقاد من الأئمة إذا وجدوا نكارة في الإسناد أو نكارة في المتن فإنهم يعصبون جنايتها بأوهى من في الإسناد، أو إن شئت قل بأقلهم قط، أقلهم حفظا فيعصبون به الجناية. فسليمان ثقة، ولا شك أن من طالع كتب الرجال فسليمان ثقة من خواص أصحاب أنس، ولا شك أنه أوثق من يحيى بن غيلان، وإن كان يحيى ثقة أوصبه، لكنه دون سليمان التيمي. فتعصيب الجناية بيحيى أولى من تعصيب الجناية بمين؟ بسليمان. لأن أكمل طيب ما علينا، من خالف يحيى بن غيلان؟ لا تذكر كم واحد تقريبا، أربعة خمسة ستة، ولا يقوى على مخالفتهم، وهذه قضية منتهية. السؤال الآن، كيف أعل الإمام الترمذي هذه الزيادة مع أنها زيادة ثقة؟ هو زاد عليهم، ليس أنه خالفه. ما جوابك؟ أحسنت. قلت الأئمة النقاد لما يتكلمون عن على الزيادة وإن روى ما رووا يجعلون الزيادة ماذا؟ إذا كان دونهم يجعلونه شاذا. وفي هذا رد على من زعم أنه يقول إذا زاد ولم يخالف فتقبل. نقول خالف أو لم يخالف، الزيادة نفسها تدل على أنه منكر، وإن لم يزد حكما. ضربت مثالا على هذا، سؤال لي، ضربت مثالا في رؤية الله حتى لا أثقل عليه. استحضر. طيب من يستحضر المثال؟ زيادة زادها بعضهم لا غيره. ها نعم نعم احسن. جاء في الحديث انكم سترون ربكم. زاد بعض الثقات عيانا، هذه توافق المعنى، ومع ذلك اعلوها وقالوا بانها شاذة، مع ان معناها موافق لماذا؟ انكم سترون ربكم، فلينتبه لهذا. احسنت. طيب الان انتهينا الى ان هذه الزيادة شاذة، هل تتبنى هذا القول ويحكم على هذه الزيادة التي رواها مسلم في بأنها ضعيفة لتفرد يحيى بن غيلان عن سائر أصحاب يزيد؟ نعم هذه زيادة ضعيفة، فإن قلت فكيف تضعفون لفظا في مسلم؟ هنا ينبغي على طالب العلم أن يفهم تعامل الأئمة مع الصحيحين. قد يكون الحديث صحيحا أصله، فينتقد الأئمة في الصحيحين أو في أحدهما ينتقدون لفظة من الحديث، فهذا ليس معنى أن أصل الحديث ضعيف. أصل حديث العرنيين قد أخرجاه في الصحيحين من طريق أنس ويرويه عن أنس جماعة، هذه اللفظة هي الضعيفة، ليس معنى ذلك أن أصل الحديث ضعيف. الإمام مسلم لما روى حديث الإسراء والمعراج فقدم عدة روايات، فساقه من طريق شريك، وذكر شريك أسماء الأنبياء والرسل في كل سماء. قال مسلم: فزاد ونقص وقدم وأخر. يقصد مسلم أن شريكا لم يضبط الحديث، بل خالف في الحديث عند مسلم، خالف جماعة من الثقات في تعيين كل سماء من فيها من الأنبياء. فمسلم بعد أن روى الحديث من غير طريق شريك أورده من طريق شريك، ثم أشار إلى أن شريكا لم يضبط هذا الموضع وهو تعيين أسماء الأنبياء والرسل في كل سماء. إذن قد يكون الحديث صحيحا في الصحيحين فينتقد النقاد منه لفظا. يحضرني الآن مثال، قال في صحيح مسلم: زجر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما، فمن نسي قال فليتقد. هذا في حفظي الآن من طريق عمر بن حمزة، وقد خالف الثقات فزاد زيادة منكرة. ومثال آخر ذكرته في مسلم، حكموا على اللفظة بالشذوذ في باب العقائد، ما هو؟ نعم الشمال. حديث مسلم، قد روى مسلم في الصحيح: يأخذ الله سماواته بيمينه ويأخذ الأراضين بشماله، وهذا في صحيح مسلم وإن كان أصل الحديث صحيحا إلا أن عمر ابن حمزة قد تفرد بذكر الشمال فأعل جماعة من النقاد ذكر الشمال قديما وحديثا. وقد ذكرت هذه الفائدة لبعض أحب أهل الكويت إلى قلبي العبد الصالح، قلت له لما حضرنا عند الشيخ صلاح مندكار فرد على ابن خزيمة في إثبات الشمال لله واحتج برواية مسلم، فقلت له قل للشيخ هذه الزيادة منكرة تفرد بها عمر بن حمزة، ولأجل هذا ابن خزيمة أعلها، وكذا جماعة من النقاد ومن آخرهم الإمام الألباني. هذه أمثلة على أن الحديث قد يكون صحيحا في الصحيحين أو في خارج الصحيحين، ويكون فيه لفظة شاذة أو منكرة فتضعف وإن كان أصل الحديث صحيحا. طيب، هل تتبعت شيئا من الطرق والشواهد لتقوية هذه اللفظة التي رواها مسلم؟ هل وجدت شيئا؟ طيب، هذه لا تكون شواهد لهذا؟ أحسن. لكن روى البيهقي في السنن، استدركت شيئا؟ لا ليس مرسل. أيوة، لكن هذا ليس مرسلا من هذا الطريق. حسين ابن، طيب هذا المرفوع، الآن بين ما فيه، لماذا هذا لا تستعمله في الشواهد؟ حسين عن داود ابن أبي هند عن أنس. طب لفظه إنما أتى بهم، أحسنت، لأنهم مثلوا بالرأي. لماذا لا تقوي بهذا رواية مسلم؟ أحسنت، قال يضع الحديث، فهذا موضوع وشديد الضعف، والمرسلات الأخرى لا يصح فيها أو لا يصح من شيء. الحاصل أن هذا الحديث، أعني هذه اللفظة، شاذة لا تصح وإن رواها مسلم، ولكن أصل الحديث صحيح. بارك الله فيك. تفضل. حي يحيى بن غيلان روى هذا الحديث كأمثال الثقات، ثم هو شاذ بهذه الزيادة، أن هذا الحديث مستقل بذاته هذه اللفظة؟ أعد سؤالك حتى إخوانك يستفيدوا. يحيى بن غيلان هذا هل وافق الثقات أساسا في أصل الحديث ثم هو زاد أن هذه اللفظة تفرد بها التطلان ولم يروي أصل الحديث الذي رواه؟ طيب، سؤال جيد، من عنده جواب على هذا السؤال؟ أنت أجبه؟ لا، كلمني أنا، أصلا هتكلمه هتقوموا تضربوا بعض. كلمني أنا. إيش جوابك؟ هل فهمت السؤال؟ طيب، قبل أن تجيب، هل هناك فرق في الاحتمالين اللذين ذكرهما أخوك أم لا فرق؟ إيش الفرق؟ طيب، سؤال أخوكم أعيده ثم بعد ذلك نسمع جواب الولد. سؤال أخيكم يقول: هل تفرد يحيى بن غيلان بهذه الزيادة بعد أن روى أصل الحديث الذي رواه الثقات الأثبات، أم أنه روى هذه فقط ولم يروي أصل الحديث؟ إذن هذان احتمالان. الآن نريد نفهم ما الفرق بين هذين الاحتمالين حتى نرى ما الفائدة من ذكر احتمالين وما الذي ينبني على فائدة الاحتمالين. تفضل. تمام، أحسن. قلت قبل ذلك أن الأئمة، وضربت مثالا في حديث سبق معنا من كلام البخاري، ما هو؟ قلت أن الترمذي لما سأل شيخه قصد أن يبين أن الأعمش لم يضبط الحديث، فبين له شيخه أنهما حديثان مختلفان وأن حديث غير ذلك. ما هو الحديث؟ أحسنت، حديث ابن عباس في القبر. فقد رجح البخاري رواية من على رواية من؟ أحسنت، رجح رواية منصور بن المعتمر. دقيق. رجح رواية منصور. بارك الله فيك واصبروا بارك الله فيك. أحسن، قدم رواية الأعمش على منصور، فاعترض عليه البخاري، فاعترض عليه الترمذي بأن الأعمش قد رواه بإسناد آخر. عن من؟ عن أبي صالح، عن أبي هريرة. قصد الترمذي ماذا؟ أن الأعمش لم يضبط الحديث، لأنه في المرة الأولى رواه الأعمش عن من؟ رواه عن طاووس. عن من؟ عن ابن عباس ولا عن مجاهد؟ طيب، إذن لا بأس. إذن قال له البخاري مجيبا لتلميذه ماذا قال له؟ قال هذا غير ذا، يقصد أن هذا حديث منفرد ليس له علاقة بالأول. فالآن اتبعنا من سؤال أخيكم أنه إن كان يحيى بن غيلان يروي حديثا مستقلا فلا يعلم أن الآخرين لم يذكروه، لأنه لا علاقة له بحديثهم. وإن كان يحيى يروي أصلا حديث فقد روى ما روى وزاد. هل أنا فهمت سؤالك؟ هذا قصدك؟ جيد، عندك جواب؟ ما جوابك؟ هو كذلك. يحيى ابن غيلان لسنا نعلم هل روى أصل الحديث، ولكن سياق الرواية يدل على أنه تكلم عن القصة نفسها، عن مخرج واحد دنوا وعلوا. المخرج الواحد من جهة يزيد بن زريع، وعلوا من جهة أنس. فأصحاب يزيد كل من روى الحديث وروى القصة مطولة لم يذكر أحد منهم السبب، وكل من رواه عن أنس سوى سليمان لم يذكر السبب، وهي قصة واحدة ومخرج واحد. فهذا يعل الحديث وإن لم يروي أصله. لكن لو هو روى قصة أخرى فهذا يرد أنه حديث آخر، لكن هو الحديث هو وهو حديث العرانيين. لذلك البخاري لما أجاب تلميذه الترمذي في رواية الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة أن النبي مر على قبر قال عليه الصلاة والسلام كذا كذا في البول، قال هذا حديث آخر، لكن هنا القصة واحدة. هل وضح لي؟ بارك الله. إذن الحاصل أن هذه اللفظة لفظة شاذة وهي ضعيفة لا تصح، وقد ضعفها الإمام الترمذي رحمة الله عليه. بارك الله فيك. ما شاء الله. طيب، حد له سؤال؟ تفضل. طيب خلينا نتابع معه. نعم، ماذا؟ تفضل. ماذا تقصد اختلف على يزيد على ثلاثة أوجه؟ ماذا تقصد، أوجه في الإسناد أو أوجه في المتن؟ في الإسناد. جيد. نعم. جيد. المتن اتفق كل من روى عن يزيد في أصل القصة في المتن مع اختلاف السند، مع اختلاف شيخ يزيد، أليس كذلك؟ فتفرد يحيى بهذا المتن منكر، إذ لم يوافق أحدا ولا على أي وجه من أوجه الاختلاف في الإسناد. وصله؟ بارك الله فيك. غيره؟ تفضل. في سؤال في الدرس وإلا ننتقل خارج الدرس. حد له سؤال في الدرس؟ في الدرس تفضل. لا ليس، لا لا، قلت سمن النبي لأعينهم لم يتفرد به يحيى بن غيلان، قد رواه الثقات عن أنس أن النبي سمى لأعينه. الإشكال في ماذا؟ لما؟ لأنهم سملوا أعين الرعاة. هذا التعليل لأنهم فعلوا كذا وكذا لأجل كذا فعل بهم، هذا التعليل من اجتهاد أنس، منسوب لأنس، لم يثبت أن أنس قال هذا. واضح؟ أما أن النبي سمل، نعم النبي صلى الله عليه وسلم سمل من غير طريق سليمان التيمي عن أنس. بارك الله فيك. الفقه شيء وأن تنسب اللفظ للراوي شيء آخر. قد يقال أن النبي سمل أعينهم لأنهم سملوا أعين أو عين الراعي. هل ثبت أنهم سملوا عين الراعي؟ وجدت شيئا؟ سملهم لعين الراعي لا أعلم له أصلا، لم يذكر أنه سملوا عين الراعي. بارك الله فيك، أنت تتكلم فقها، نحن الآن لا نتكلم فقها، نحن نتكلم هل صح عن أنس أنه قال ذلك؟ هل فهمتني؟ فهمت قصدي؟ بارك الله فيك. طيب اسأل. بارك الله فيك. مسائل العقيدة أرجئها إلى بابها، في باب العقيدة هي بهذا بابها، ببابها أشبه. نعم. يقدمك أنت؟ لا تخرج لا مع جماعة التبليغ ولا غير التبليغ. والمسجد لجماعة التبليغ؟ لا، ولكن الرجل نفسه يخرج معه. ما عليك؟ يعني أتقدم للإمامة أم أقدم؟ لا تتقدم للإمامة، بارك الله فيك، لا مع هذا ولا مع غيره، ابعد عن الإمامة ما استطعت، إلا إذا ضاق عليك الباب ولم تجد أقرأ منك لكتاب الله. حسنا. نعم تفضل. متى يقال إن هذه اللفظة مدرجة ومتى يقال إنها ليست مدرجة؟ أجب. ماذا فهمت أنت من دروسي؟ ما تخاف تكلم. ما الذي فهمته عني؟ متى نقول هذه مدرجة، الصحيح أنها مدرجة، ومتى نقول لا الصواب أنها ليست مدرجة، ومن ادعى إدراجها فقد أخطأ؟ ماذا تفهم من كلامي أو ماذا فهمت من الدروس أو ما عندك في هذا بحث؟ نسيت. جيد، من عنده إجابة على هذا السؤال؟ أحيانا يختلف الأئمة. نضرب مثال، تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء، فمن استطاع أن يطيل غرته فليفعل. هذه اللفظة تنازع فيها العلماء، قال بعضهم هي من أصل الحديث، وقال بعضهم هي مدرجة. ماذا قلنا أو ماذا تذكرون في باب الإدراج؟ نعم، أن الإدراج لا يثبت إلا بدليل. فنحن ننظر في روايات الثقات، فالثقات الحفاظ الأثبات جعلوها موصولة، فالقول قولهم، حتى يفصلها من يحتج بحفظه وإتقانه، ويكون حاله في الحفظ أثقل ممن وصلها. واضح؟ بارك الله فيك. تفضل. أنا أتوسع في ألفاظ التجريح أو التضعيف، قلت الأئمة قديما كانوا ينكرون المنكر بالمعنى الأعم، لا يقصدون المنكر رواية الضعيف مخالفة للثقة، بل يطلقون النكارة على ما يرويه الثقة مخالفا. وأنا أميل في ألفاظي إلى كلام الأئمة، وأنبه أنني أستعمل المنكر بالمعنى الأعم عند السلف. واضح؟ بارك الله فيك. نعم، زيادة قال إن من ورائكم أيام الصبر عند الإمام أحمد، للعامل فيها أجر 50 شهيدا، قالوا منا أو منهم، قال بل منكم، إنكم تجدون على الحق أعوانا وهم لا يجدون. أخوكم يسأل عن هذه الزيادة إنكم تجدون، ما عندي فيها دراسة الآن. الحديث صححه الإمام الألباني ووافقه جماعة على تصحيحه، وهذه الزيادة الآن لا يحضرني شيء فيها، إلا أن أصل الحديث صححه الإمام الألباني، فإذا درسته أجبتك، فلعلني أرجع حتى نستفيد. غيره؟ نعم. لا خلاص، وعندك سؤال غير العقيدة تفضل. هل لا لا لا لا لا لا يجوز، لا يجوز أن تستدل بحديث ضعيف لتشرح لفظا جاء في الصحيح، لأن اللفظ حكم شرعي، فتفسير اللفظ حكم شرعي، سينبني على هذا حكم شرعي. بارك الله فيكم يا ولد.